اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والهدى والتقى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا أنخنا ببابك فلا تردنا خائبين. اللهم إننا ألقينا أنفسنا ببابك فلا ترد أيدينا صفرا. اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على طاعتك. اللهم زين في قلوبنا الإيمان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنك وفقتنا لصيام رمضان وقيامه، اللهم فلا تردنا بعده ناكصين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مذنبا إلا تبت عليه، ولا مسيئا إلا وفقته للتوبة إليك، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاقرا إلا وهبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم عافنا، إنك أنت العفو الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا عفو يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم اعصم دماء المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين يا رب العالمين. اللهم كن لنا، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أوليائك. اللهم اغفر ذنوبنا ما قدمنا منها وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم تجاوز عنهم، اللهم اغفر لهم، اللهم زد في إحسانهم، يا غفور يا رحيم يا رب العالمين.